أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليه وسلم اللهم الدائم على أعدائه أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا نتكلم عن كيفية دلالة الجمع المحلى باللام على العموم ثبوتا، كيف يمكن أن تدل هذه الكلمة على العموم؟ وذكرنا أنه تارة نتكلم بلاء على تعريف المحقق الخراساني للعموم، وأخرى بلاء على التعريف المختار. أما بناء على تعريف المحقق الخراساني والذي تقدم، فذكرنا فرضين تقدم بالأمس. الفرض الأول وهو أن نفترض أن هيئة الجمع تدل على معنى اسمي، ويكون هو العام المستوعب لأفراد نفسها. هذا الفرض تقدم بالأمس. وصلنا إلى الفرض الثاني، وهو أن تكون هيئة الجمع دالة على معنى حرفي نسبي. هذا المعنى الحرفي قائم بمدلول المادة، مادة الجمع يعني العالم، طبيعي العالم قائم بمدلول المادة وبأفراد هذا المدلول. وهذا المعنى الحرفي عبارة عن تعدد تلك الأفراد، لكن التعدد لا بما هو معنى اسمي، مفهوم اسمي، بل بما هو نسبة وربط كسائر الهيئات. بناء على هذا الفرض سوف يكون المفهوم الاسمي والمستوعب لأفراد نفسه عبارة عن مدلول المادة يعني طبيعي العالم. في مثل العلماء، العلماء المادة عبارة، المادة مدلولها عبارة عن طبيعي العالم. فهذا المفهوم الاسمي المستوعب عبارة عن طبيعي العالم، يكون هو العام، هو الذي يستوعب. وتكون هيئة الجمع دالة على تعدد أفراد هذا المفهوم، لكن قلنا تعدد بنحو المعنى الحرفي يعني نسبة وربط. وبما أن اللام أيضا حرف وتدل على معنى حرفي كسائر الحروف، إذن يلزم في المقام اجتماع معنيين حرفيين على هذا المفهوم الاسمي الذي هو مدلول المادة. نعم، معنى الهيئة، اجتماع معنيين حرفيين على هذا المفهوم الاسمي على مدلول المادة، أحدهما معنى هيئة الجمع والآخر معنى اللام. وحينئذ فكيف نصور، كيف نتصور استيعاب هذا المفهوم الاسمي يعني مدلول المادة لأفراد نفسه مع وجود هذين الحرفين الهيئة واللام؟ هنا يمكن تصوير كيفية هذا الاستيعاب بعدة أنحاء. النحو الأول أن يقال إن لكل من الهيئة، يعني هيئة الجمع واللام، لكل منهما معنى حرفيا خاصا به في قبال الآخر، وكلا المعنيين الحرفيين طارئ على هذا المعنى الاسمي، يعني على مدلول المادة. كلا المعنيين الحرفيين طرأ عليه في عرض واحد، ويدل كل من الهيئة واللام على استيعاب هذا المفهوم الاسمي لأفراد نفسه، طبعا استيعابا بنحو المعنى الحرفي. غاية الأمر أن الهيئة تدل على استيعاب هذا المفهوم، يعني مدلول المادة، استيعابه ثلاثة فصاعدا من أفراد نفسه. الهيئة تدل على هذا النحو من الاستيعاب ثلاثة فصاعدا من أفراد هذا المفهوم، من أفراد طبيعي العالم من دون تعيين. هذا مفاد الهيئة، فالاستيعاب المستفاد من الهيئة استيعاب ناقص. أما اللام فتدل على استيعاب هذا المفهوم لأفراد نفسه، لكن استيعابا مع تعيين، والتعيين لا يكون ولا يتم إلا بالمرتبة التي تندرج تحتها كل المراتب. وما هي هذه المرتبة؟ هي المرتبة العليا، المرتبة الأخيرة من مراتب الجمع. فمثلا لو لا، المرتبة الأخيرة تندرج تحتها كل المراتب. لو كان العلماء مثلا 100، كل العلماء لو كانوا 100 فالمرتبة العليا والأخيرة من مراتب الجمع التي تندرج تحتها سائر المراتب هي مرتبة 100. التعيين لا يكون إلا بهذه المرتبة. إذا نزلنا عن 100 فسوف لا يكون هناك تعيين. يعني لو أريد من العلماء 90 من 100، هذا 90 مو معين. أي 90؟ عدة التسعينات تتصور في 100 عالم. في 100 عالم كم 90 يمكن تشكيله؟ فمو معين. المرتبة الوحيدة التي هي معينة وغير مرتبدة هي مرتبة 100، لأن كم 100 مرة، لا يوجد في 100 إلا 100 واحد، لكن يوجد في 100 تسعينات عديدة، 10 تسعينات. هسه على كل حال الكمبيوتر مالكم قريب يشتغل. المهم مرتب، يعني التسعينات مرتبة، الثمانينات مرتبة، السبعينات مرتبة، 95 مرتبة، لكن المرتبة الوحيدة التي هي معينة هي المرتبة الأخيرة من مراتب الجمع. فاللام تدل على هذا النحو من الاستيعاب الكامل التام. هذا الوجه الأول لتصوير كيفية، السلام عليكم، تصوير كيفية استيعاب مدلول المادة لأفراد نفسه. نعم. أي بس مو معين. ثلاثة، كم ثلاثة تتصور في الماء؟ واحد، ثلاثات، ثلاثة أو أكثر، كلاهما هيئة الجامع خب لم توضع لمرتبة معينة من مراتب الجامع، الحد الأقل معين بس الحد الأكثر مو معين. هيئة الجامع تدل على ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو هم تدل بس بس أن يكون مراد المتكلم العليا والأخيرة فقط، هذا ما نستفيد من هيئة الجامع. هيئة الجامع تدل على أنه ثلاثة أو أكثر. نعم المئة أيضا جمع، التسعين هم جمع، لعله أراد من العلماء تسعين عندما قال أكرم العلماء، لعله أراد من العلماء ثمانين هم جمع. فهيئة الجامع تشبع حاجتها بهالمقدار، بمقدار أنه ثلاثة فصاعدا من أفراد مجهول المعنى، ماكو تعيين، ترديد أقول استيعاب ناقص، استيعاب من دون تعيين. أما اللام تدل على الاستيعاب المعين، لأن اللام للتعيين فتدل على الاستيعاب المعين، والاستيعاب المعين هو المئة، غيره من الاستيعابات استيعابات مرددة. هذا الوجه الأول. هذا الوجه يرد عليه أنه لو كان الأمر كذلك إذن الاستيعاب الأول مستدرك زائد، نحن في غنى عنه. الاستيعاب الأول زائد؟ إيه؟ استيعاب ناقص. الاستيعاب الناقص إذن هو زائد. الاستيعاب الناقص الذي جعلتموه مدلولا لهيئة الجام بناء على كلامكم، هذا الاستيعاب ناقص، لأنه هو إذا كانت اللام تدل على الاستيعاب الكامل فعل نحن لا نحتاج إلى استيعاب ناقص. نعم مع الهيئة بس هذا الوجه يريد نقتله. هذا الوجه يقول معنى الهيئة عبارة عن استيعاب ناقص واللام استيعاب كامل، وإلى هالشكل إذا الهيئة تدل على مطلب نحن في غنى عنه. نريد نبطل قوله أن معنى الهيئة هذا، الهيئة لها معنى آخر سوف نحدده. هذا الكلام مو صحيح، يعني نريد أن نبطل هذا الكلام، وهو أن نقول أن معنى الهيئة، وهو يقول أنه هم الهيئة وهم اللام كلاهما كلا الحرفان دخلا على هذا المفهوم الاسمي على مدلول المادة في عرض واحد، وكل منهما دل على مطلب في قبال المطلب الآخر، أحدهما دل على الاستيعاب الناقص والآخر دل على الاستيعاب الناقص. هذا الكلام معناه أنه إذن الاستيعاب الناقص شيء يعني ما هو حاجة على أي أساس يعني تجي إلى الذهن، أمر زائد في الصورة الذهنية التي ترد إلى الذهن عند سماع الجمع المحلى باللام، هذا شيء زائد شيء مستدرك. نحن لا نفهم من هذه الكلمة، من كلمة العلماء لا نفهم استيعاب مادة العالم طبيعي العالم لشيء من أفرادها مرتين أو استيعابين في عرض واحد، لا نفهم منها، نفهم من هذه الكلمة استيعاب طبيعي العالم لأفرادها استيعابا واحدا مو استيعابين. أن نفترض أن هذه الكلمة تدل على استيعاب ناقص وتدل على استيعاب كامل، على الافتراض لا مبرر له. ليش تدل الكلمة على استيعاب ناقص؟ شنو الحاجة إلى استيعاب ناقص؟ بعد أن افترضنا أن اللام موجودة وتدل على استيعاب كامل. لا، فهذا النحو الأول غير صحيح. النحو الثاني أن يقال إن الهيئة واللام بمجموعهما يدلان على استيعاب هذا المفهوم الاسمي يعني مدلول المادة لأفراد نفسه طبعا استيعابا بنحو المعنى الحرفي. فلا يفترض في هذا النحو الثاني لا يفترض وجود استيعابين كما كنا نفترض في النحو الأول، استيعابين عرضيين أحدهما مستفاد من الهيئة والآخر مستفاد من اللام، لا في هذا النحو لا يفترض هكذا كي يرد عليه الإشكال الذي أوردناه على النحو، وإنما في هذا النحو يفترض أن هنا استيعابا واحدا بنحو المعنى الحرفي، وهذا الاستيعاب مستفاد من مجموع الهيئة واللام. الهيئة واللام معا ساهما في إفادة هذا المعنى الواحد، هذا الاستيعاب. وبعد ما يجي ذاك الإشكال، ما عندنا شيء زائد. هذا أيضا وجه، هذا الوجه أيضا لا يمكن قبوله، لأنه يلزم منه القول بتعدد الوضع في هيئة الجمع. يعني يلزم من هذا الكلام أن نقول أن هيئة الجمع وضعت مرتين، مرة وضعت بالمساهمة مع اللام في إفادة هذا الاستيعاب الذي قلتموه، ومرة أخرى في اللغة العربية وضعت هيئة الجهم بدون لام. علماء، مو العلماء، علماء هم هيئة الجهم، هناك وضعت بمعنى آخر غير هذا المعنى الذي ذكرتموه هنا. وهذا يعني أن مدلول الهيئة يعني هيئة الجهم في موارد دخول اللام عليها يعني في الجمع المحلى باللام مثل العلماء، معنى هيئة الجمع هنا يختلف وضعا، يختلف عن معنى هيئة الجمع في موارد عدم وجود اللام. يعني معنى هيئة الجمع في العلماء يختلف عن معنى هيئة الجمع في علماء، مع أن الهيئة هي نفسها. هيئة الجمع في الجمع المعرف وهيئة الجمع في الجمع المنكر شيء واحد، علماء علماء، هذا خلاف المرتكز العرفي أن نفترض أن هيئة الجمع لها وضعان في اللغة العربية، وضعت مرة مع اللام بمعنى، ووضعت نفس هذه الهيئة بدون لام بمعنى آه. مع أنه العرف يرى أن الهيئة هي نفس هيئة علماء الموجودة في علماء موجودة في العلماء شيء واحد، لا يختلف مدلولها الوضعي سواء كانت الهيئة معرفة باللام محلات باللام أو كانت منكرة، لا يختلف مدلولها. هذا الوجه أيضا باطل. الوجه الثالث، النحو الثالث، أن يقال أن لكل من الهيئة واللام معنى حرفيا يختص به في قبال الآخر، وكلا المعنيين طارئ على هذا المعنى الاسمي يعني مدلول المادة كما كنا نقول في النحو الأول. لكن هنا الفرق أنه هنا نقول أن هذين المعنيين الحرفيين طرأ على هذا المفهوم الاسمي لا في عرض واحد، بل هذان المعنيان الحرفيان وردا على المعنى الاسمي بنحو الطولية. وبهذا يختلف هذا النحو الثالث عن النحو الأول. في النحو الأول كنا نفترض أن المعنيين الحرفيين طرأ في عرض واحد على المعنى الاسمي، هنا لا، نفترض أن المعنيين الحرفيين طرأ على هذا المعنى الاسمي بنحو الطولية، كما أن نفس الحرفين هم طوليان، يعني نفس الهيئة واللام ورد في الكلمة ورودا طوليا، باعتبار أن الهيئة فرأت على المادة أولا، وفي طول ذلك وردت اللام على الهيئة. هيئة الجمع فرأت على مادة العالم والعلماء، وفي طول ذلك وردت اللام على علماء فصار العلماء. فكما أن نفس الحرفين يعني الهيئة واللام ورودهما في الكلمة كان بنحو الطولية بحسب الترتيب والتنسيق اللفظي في الكلمة هما طوليان، كذلك بحسب المعنى أيضا يقال هما طوليان. كيف؟ بهذا النحو، أن نقول أنه الهيئة دلت على المعنى الحرفي. ما هو هذا المعنى الحرفي؟ هذا المعنى الحرفي عبارة عن ما لا يقل عن ثلاثة من أفراد العالم، هذا معنى الهيئة. وفي طول هذا المعنى دلت اللام أيضا على معنى حرفي. ما هو ذاك المعنى الحرفي؟ هو استيعاب المادة التي لا يقل أفرادها عن ثلاثة، استيعابها لتمام الأفراد، هذا ما عملناه. يعني هناك نسبة استيعابية لا تقل عن كونها ثلاثية بين المادة والأفراد، هذه النسبة دلت عليها الهيئة. وهناك نسبة استيعابية بين هذه المادة بهذا الوصف الذي ذكرناه، هذه المادة التي تستوعب استيعابا لا يقل عن كونه ثلاثيا، وبين أفراد المادة، تمام أفراد المادة، نسبة استيعابية تدل عليها اللام. هذا تصوير آخر، تصوير ثالث لكيفية استيعاب مدلول المادة لأفراد من خلال هذين الحرفين. يبقى أنه قف كيف تدل اللام الداخلة على الهيئة، كيف تدل على استيعاب هذه المادة التي لا يقل أفرادها عن ثلاثة، استيعابها لتمام الأفراد، كيف تدل اللام على هذا الاستيعاب؟ بأي نحو؟ الجواب هنا يمكن أن يكون بأحد الأنحاء التي تقدمت بالأمس في الفرض السابق، بالأمس في الفرض الأول الذي ذكرناه وشرحناه بالأمس، وهو فرض أن تكون هيئة الجمع دالة على معنى الاسم رأسا. هناك ذكرنا وجوها عديدة لكيفية تصوير استيعاب هذا المفهوم الاسمي، يعني مفهوم هيئة الجمع استيعابا لتمام الأفراد، ذكرنا عدة أنحاء. هنا هم راح يصير النتيجة، هنا بناء على هذا النحو الثالث النتيجة سوف تكون نفس تلك النتيجة، يعني نتيجة كون هيئة الجمع دالة على معنى الاسم، لأن المادة بعد أن تدخل عليها الهيئة، بعد أن تدخل عليها هيئة الجمع، المادة تأخذ معنى الهيئة وتمتصه، فيكون معنى المادة حينئذ معنى مطعما بالجمع، لأنه إذا الهيئة دخلت على المادة والهيئة تدل على الجمع، فيصير معنى المادة معنى مطعم بالجمع. يعني ما مثلا عبرنا عنه بالأمس بعدة تعابير، افرضوا التعبير الأخير الذي ذكرناه بالأمس، ما لا يقل عن ثلاثة، هذا العنوان. فالمادة يصبح معناها هذا، ما لا يقل عن ثلاثة من أفراد العالم. ثم تدخل اللام فتأتي تلك الوجوه التي تقدمت بالأمس لكيفية دلالة اللام على استيعاب هذا المفهوم الاسمي المطعم بالجمع، استيعابه لتمام أفراد نفسه. هذا بالنسبة إلى الفرض الثاني، وبهذا تم الكلام بناء على تعريف المحقق الخراساني للعموم. وعلى كل حال، سواء أمكن تصوير دلالة الجمع المحلى باللام على العموم ثبوتا بناء على تعريف الآخون، سواء أمكن هذا أو لم يمكن، الخطب هين، لأن أصل التعريف لم نقبله نحن بما تقدم من الإشكال عليه في أول البحث، بحث العموم. عندما كنا نعرف العموم درسنا تعريف الآخون بالعموم ولم نرتضه وأشكلنا عليه وناقشناه. فعلى كل حال المبنى يكون بالتالي. نأتي إلى الكلام بناء على تعريفنا للعموم، التعريف الصحيح الذي تقدم للعموم، حيث عرفنا العموم خلافا للأخون الذي عرفه بأنه شمول المفهوم لمصادق نفسه. نحن قلنا لا، العموم ليس معنى هذا، العموم عبارة عن استيعاب مفهوم لأفراد مفهوم آخر لا لأفراد نفسه. استيعاب مفهوم لأفراد مفهوم آخر، إما ذاتا هو يستوعب أفراد مفهوم آخر، أو عن طريق دال من الدوال يستوعب أفراد مفهوم آخر. وذكرنا لكل مثالا استيعاب ذاتي والاستيعاب من خلال دال. هذا هو التعريف الصحيح للعموم، وقد تقدم شرحه وتوضيحه هنا. بناء على هذا التعريف نأتي إلى الجمع المحلى باللام. بناء على هذا التعريف نحن بحاجة هنا إلى مفهومين اسميين يكون أحدهما مستوعبا ويكون الآخر مستوعبا، لأن العموم عندنا عبارة عن استيعاب مفهوم لأفراد مفهوم آخر، فنحن بحاجة إلى مفهومين اسميين يكون أحدهما مستوعبا لأفراد المفهوم الآخر. فلا بد من وجود دال في الكلام على المفهوم الاسمي المستوعب، ولا بد أيضا من وجود دال في الكلام على المفهوم الاسمي المستوعب، ولا بد أيضا من شيء ثالث، وهو وجود دال ثالث يدل على النسبة الاستيعابية بين هذين المفهومين، يعني يدل على أن المفهوم الأول مستوعب لأفراد المفهوم الثاني. فنحتاج إلى ثلاث دوال: دال يدل على نفس المفهوم المستوعب، دال يدل على نفس المفهوم المستوعب أفراده، ودال يدل على استيعاب الأول للثاني. استيعاب نحو المعنى الحرفي، نحو نسبة الاستيعاب. في الجمع المحلى باللام هل توجد هذه الدوال؟ الجواب نعم، يمكن أن نصور وجود هذه الدوال الثلاث، هذه الدوال الثلاثة في هذه الكلمة. الدال الأول في المقام، يعني الذي يدل على المفهوم الاسمي المستوعب، هو هيئة الجمع. هيئة الجمع تدل على معنى الاسم. وهذا المعنى الاسمي عبارة عن مرتبة من العدد لا تقل عن 3 من أفراد المادة. نسيتم؟ لا لا. أي نعم، لكن كان عليه استثناء، وذلك بناء على ما اخترناه في بحث المشتق، حيث قلنا هناك إن هيئة المشتق هيئة، معناها هيئة، لكنها تدل على معنى اسمي. هيئة عالم تدل على معنى اسمي، وهذا المعنى الاسمي عبارة عن ذات لها العلم. هيئة عالم تدل على ذات لها العلم. هيئة ضارب تدل على ذات لها الضرب. ذات لها المبدأ، المبدأ أي كان، الضرب، العلم، الأكل، أي شيء. ذات لها المبدأ، لأن المشتق يمتاز على غيره، قلنا هناك مفصلا شرحناه ونسيناه، قلنا أنه المشتق باعتبار أنه يحمل على الذات، يحمل على الذات، يعني يقال زيد عالم. والحمل شرطه الأساسي الاتحاد في الوجود، إذن فلا بد أن يكون، لا بد من أن يكون مدلول هيئة المشتق مطعما للذات حتى يصح حمله على الذات، وإلا إذا لم يؤخذ عنصر الذات في مفهوم المشتق كيف يحمل عالم على زيد؟ كيف يتحد عالم مع زيد في الوجود؟ هذا شرحناه مفصلا، النتيجة الفتوى خلنا ناخذها الآن. فبناء على هذا المبنى الذي اخترناه ووضحناه وشرحناه مفصلا ودافعنا عنه وأزلنا الشبهات والإشكالات، المهم انتهينا إلى هذه النتيجة، وهي أن هيئة المشتق تدل على معنى اسمي لأنه يحمل على الذات. سائر الهيئات في اللغة العربية لا تحمل، لا يحمل مداليلها على الذات. أما هذه مثلا هيئة افعل، هيئة الأمر، هيئة افعل مدلولها لا يحمل على الذات، أما مدلول هيئة المشتق يحمل على الذات، والذات والحمل شرطه الاتحاد في الوجود، فلا بد من أن يكون قد أخذ في مدلول هذه الهيئة الذات، فيصير مدلول هيئة الجمع عبارة عن معنى اسمي. كلمة عالم تدل على ذات لها العلم. كلمة علماء، نجي إلى ما نحن فيه، علماء، هيئة علماء تدل على ذوات لا تقل عن 3 لها العلم، كما أن هيئة عالم تدل على ذات لها العلم، هيئة علماء تدل على ذوات لا تقل عن 3 لها العلم. فالدال الأول الذي يدل على المفهوم المستوعب عبارة عن هيئة الجمع. الدال الثاني الذي يدل على المفهوم المستوعب مادة الفرد، مادة الجمع، مادة العالم التي تدل على طبيعية العالم. فالمفهوم المستوعب حددناه، المفهوم المستوعب هم حددناه، يبقى الدال الثالث الذي يدل على استيعاب هذا المفهوم الأول لأفراد هذا المفهوم الثاني. هذا الدال هو اللام. اللام تدل على أن المفهوم الأول مستوعب لتمام أفراد المفهوم الثاني. طبعا استيعاب نحو المعنى الحرفي، كل هذا واضح لأنه يتكلم عن حروف، يعني نسبة استيعابية بين تلك المرتبة التي لا تقل عن 3 من أفراد العالم وبين جميع أفراد العالم. بعبارة أخرى اللام تدل على تعيين المرتبة في المرتبة العليا من العدد، يعني المئة مثلا لو فرضنا أن العلماء كلهم مئة، فالاستيعاب في المقام في الجمع المحلى باللام بحاجة إلى دوال ثلاثة: دال يدل على المفهوم المستوعب، ودال يدل على المفهوم المستوعب أفراده، ودال يدل على الاستيعاب. وبهذا يختلف الجمع المحلى باللام يختلف عن لفظة كل التي درسناها وتقدمت معنا. الاستيعاب هناك في كل لم يكن بحاجة إلى دوال ثلاثة، بل كان يستفاد هذا الاستيعاب من دالين: أحدهما الأداء يعني كل، والآخر مدخول الأداء يعني عالم. الأداة باعتبارها هي اسما من الأسماء، لأن كل اسم مو حرف، باعتبارها من الأسماء فكانت تدل على معنى اسمي مستوعب. والمدخول كان هو المستوعب. فاللام عفوا كل هناك كانت تدل ذاتا على الاستيعاب، يعني هي هذا معنى قولنا في تعريف العموم: العموم استيعاب مفهوم لأفراد مفهوم آخر إما ذاتا أو بدال من آخر. ذاتا كما في كل، في كل كل ذاتا تستوعب أفراد العالم، أفراد المدخول. أما في الجمع المحلى باللام الاستيعاب من خلال دال لا ذاتا، ذاتا ماكو استيعاب، يعني هيئة الجمع لا تستوعب ذاتا تمام الأفراد. هيئة الجمع بدال آخر وهو اللام تستوعب كل الأفراد، لأن اللام للتعيين، فالمرتبة الوحيدة المعينة كما قلنا هي المرتبة الأخيرة النهائية يعني كل الفية. فالاستيعاب هناك يكون من خلال دال وهو اللام. هذا تمام الكلام في الجهة الأولى من جهات البحث في الجمع المحلى باللام، وهو البحث عن تصوير كيف دلالة الجمع المحلى باللام على العموم. وقد عرفنا أنه يمكن أن نصور دلالة الجمع المحلى باللام على العموم، نصور هذه الدلالة ثبوتاً. هسه هذه الدلالة إثباتاً أكو دليل عليها أو لا، نقدر نثبتها أو لا، هذا البحث الثاني، الجهة الثانية اللي رأتي. أما ثبوتاً يمكن أن تدل كلمة الجمع المحلى باللام تدل على العموم بهذا النحو الذي قلناه، بأن تدل هيئة الجمع على المفهوم المستوعب، وتدل مادة الجمع على المفهوم المستوعب، وتدل اللام على استيعاب ذاك الأول لتمام أفراد هذا الثاني. اللام دلت على أن المفهوم الأول مستوعب لأفراد المفهوم الثاني. المفهوم الأول أخذناه من هي؟ هو كل مفهوم اسمي مستوعب، يعني كل يمتاز لأنه اسم، فاستيعابه لأفراد العالم ذاتي، يعني هو يستوعب أفراد العالم، ما يحتاج إلى دال، ما يمد يد المساعدة إلى دال آخر. أما هنا هيئة الجمع هي خب ما تقدر تستوعب كل النية، لأن هيئة الجمع تقول على ما لا يقل عن ثلاثة، ما لا يقل عن ثلاثة فهم مو إلا نية، 90 هم لا يقل عن ثلاثة. وهو نحتاج بناء على تعريفنا نتكلم بناء على تعريفنا العموم عبارة عن استيعاب مفهوم اسمي لأفراد مفهوم اسمي آخر. فإحنا بحاجة إلى أن يكون عندنا مفهومان أحدهما مستوعب والآخر مستوعب ويكون عندنا دال يدل على استيعاب هذا الأول للثاني. ما نقدر نستغني عن هيئة الجمع. هيئة الجمع هي تدل على المفهوم المستوعب. إذا شلناه أين المفهوم المستوعب؟ المفهوم المستوعب مدلول المادة طبيعي العالم. المفهوم المستوعب ما هو؟ لا بد من وجود هيئة الجمع لكي تدل هذه الهيئة على مرتبة من العدد لا تقل عن ثلاثة. هذه المرتبة من العدد التي لا تقل عن ثلاثة من أفراد العالم، هذه المرتبة تستوعب، هذه المرتبة تستوعب كل أفراد العالم. تستوعب بواسطة شنو؟ بواسطة اللام. يعني الاستيعاب يتم من خلال اللام. أما المستوعب هو هذه المرتبة، هذا المرتبة من العدد الذي لا يقل عن ثلاثة، يعني معنى هي المستوعب هذا الجمع الذي لا يقل عن ثلاثة من أفراد العالم، هذا يستوعب كل أفراد العالم، يعني كل المئة. بأي واسطة يستوعب؟ ذاتا هو كما يستوعب، يستوعب من خلال اللام، لأن اللام في التعيين ولا تعيين إلا في المرتبة الأخيرة كما قلنا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.